بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم إنا نسألك الهداية والرحمة، وأن تلطف بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظ المسلمين في الغوطة وفي غيرها من أماكن الابتلاء والامتحان يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا، أي إنهم ما كانوا يركنون إلى هذه الدنيا الفانية، لأن هذه الدار إنما هي دار عبور وليست دار قرار، وإنما القرار هي الدار الآخرة. فيتزود الإنسان من هذه الدنيا على قدر البلغة ليتقوى بذلك إلى طاعة الله تعالى. حدثني أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين بنحو من نصف هذا الحديث، هكذا قال الإمام البخاري، وهذا من النوادر. قال حدثنا عمر ابن ذر وهو الهمداني، قال حدثنا مجاهد وهو مجاهد ابن جبر المكي المفسر الكبير الجليل، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أن أبا هريرة كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو. طبعا يروى هكذا بالرفع، يعني قسمي بالله، ويروى الله أي والله، إن كنت لأعتمد بكبدي أي ألصق بطني بالأرض. إن كنت، هذه المخففة اسمها ضمير الشأن، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. إذن هكذا كان حال أهل الصفة، وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان مهما مر عليه من الجوع فلن يمر عليه نحو الذي مر بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الصفوة والقدوة. يقول: ولقد قعدت يوما على طريقهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، أي عن تفسير آية وفتح آية وقراءة آية. يقول: ما سألته إلا ليشبعني، يعني حتى ينتبه، أنه أراد بالسؤال عن الآية أنه حتى يأخذه إلى بيته ليطعمه. فمر ولم يفعل، ربما أن الأمر لم ينتبه له الصديق، وربما لم يكن عند الصديق شيء، ونحن نعلم أن الصديق مر بالمرأة قد أنفق جميع ماله في سبيل الله. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، أي عرف ما في نفسي من الجوع وطلب الطعام، وما في وجهي أي من الحياء والخجل. ثم قال: أبا هر، هذا على الترخيم، أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق من اللحوق، يعني اتبعني، وهي مستعملة من لهجة العراقية كثيرة. ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، استأذن أهل بيته لأنه معه رجل غريب. فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. وهكذا ينبغي على الناس في الشدة والرخاء أن يتهادوا، لأن التهادي يدل على المحبة ويسل السخيمة ويدخل الألفة، حتى وإن كان الشيء قليلا. قال أبا هر: قلت: لبيك رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. طبعا أبو هريرة كان نقيب أهل الصفة، وأهل الصفة مجموعة كانوا يتراوحون من 70 إلى 150، وهم يهتمون بالقرآن الكريم. ولذلك ينبغي الاهتمام بأهل القرآن، وأن نقوم مجموعة يتعلمون القرآن ليعلموه الناس. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام. هنا فسر أهل الصفة أضياف الإسلام، هؤلاء كانوا يسلمون ويأتون إلى المدينة وليس لهم أقارب ولا مأوى، فهم أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد. إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، لأن الصدقة لا تحل على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، يعني الهدية التي تهدى له خاصة صلى الله عليه وسلم ومن معه، فكان يمنحهم منها. فساءني ذلك، أي قوله ادعهم، لأن الإنسان أحيانا لما يكون عند كريم أود أنه يستفرغ ما عند هذا الكريم، ولكن كرم النبي صلى الله عليه وسلم من كرم الله تعالى، وربنا هو الكريم الذي لا تنفد خزائنه. يقول: فساءني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ يعني هذا اللبن في أهل الصفة ماذا يكفي؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاء أمرني، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، أي يصل إلي بعد أن يكتفوا من عند وزع لهم اللبن، ماذا سيبقى لأبي هريرة؟ ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد. هذا منهج حياة، لم يكن لك أبدا بد من طاعة رسول الله، من طاعة الله وطاعة رسوله، لا بد من طاعة الله ولا بد من طاعة رسوله، وأن المقدم هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله تعالى. يقول: فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت، أي كل قد جلس في محله. قال: يا أبا هر، قلت: لبيت يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم، هذه همزة القطع، فأعطهم، فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال: يا أبا هر. قلت: لبيت يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. وتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الصحابة ثم قدم أبا هريرة على نفسه. اقعد فاشرب. وإذا شرب الإنسان جالسا كان أهنأ وأمرأ وأروى. فقعدت فشربت. قال: اشرب. فشربت، فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا، والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضل. وانتبه أخي الكريم على هذه السنة، إذا أتيت الطعام أو الشراب فابدأ بحمد الله قبل التسمية، فتحمد الله على نعمة الطعام ونعمة الشراب، ثم بعدها تسمي، فإذا انتهيت حمدت الله على أنك قد أكلت أو شربت. فهذه سنة عزيزة نبه عليها أهل العلم قديما وحديثا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس وهو ابن أبي حازم قال سمعت سعدا يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلى وهذا السمر لو أن إيروا هكذا الحبلى وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط أي لجفافه ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام أي توبخني وأصبحت بمعنى صارت خبت إذن وظل سعي يعني الإنسان إذا لم يتمسك بالإسلام خاب وظل سعيه وإنما النجاة في الاعتماد على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان وهو ابن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي المتوفى عام 88 عن منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم وهو النخعي عن الأسود وهو ابن يزيد النخعي وهؤلاء كلهم كوفيون عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن قال حدثنا إسحاق هو الأزرق عن مسعر بن كدام وهو العامري عن هلال وهو الكوفي عن عروة عن عائشة قالت ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر وهذا يدل على الزهد الذي كان فيه آل النبي صلى الله عليه وسلم والتقلل من هذه الدنيا الفانية فهذه الدنيا ليست دارا لأوليائه ولا دار عقاب لأعدائه إنما هي امتحان واختبار وابتلاء وإنما الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية المستمرة فالسعيد من عمل لها والسعيد من فاز فيها حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر وهو ابن شميل عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم أي من جلد وحشوه من ليف ولذلك فليحذر أولئك الذين يبدلون أفرشتهم وكذلك الستائر وهي لا تستحق يعني على الإنسان أن لا يبدل الشيء حتى لا يصلح وليحذر الإنسان سطوة الجبار فإن هذا المال ليس ملكا لنا إنما هو ملك الله تعالى ولا يحق للمرء أن يبذر فيه حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم أي الذي يخبز فقال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا أي من الخبز الناعم خبز الطحين خبز الحنطة حتى لهق بالله يعني ما كان يأكل إلا خبز الشعير الذي هو خشن ولا رأى شاة سميطة أي مصموطة بعينه قط حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا إنما هو التمر والماء أي إنما طعامنا التمر والماء إلا أن نؤتى باللحيم أي يهدى لنا لحيم هنا صغرته أي حتى الذي يهدى كان يهدى قليلا حدثني عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أنها قالت لعروة ابن أختي، إن كن ابن أختي هنا منادى بياء النداء المحذوفة والتقدير يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. طبعا يقال بيوت ويقال أبيات، لكن أبيات جمع قلة وبيوت جمع كثرة. وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، فقلت ما كان يعشيكم، يعني بأي شيء تتعشون؟ قالت الأسودان، ثم فسرت الأسودين بقولها الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح وكانوا يمنحون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقيناه، أي اللبن الذي يعطونه. حدثنا، طبعا المنيحة معروفة ومر شرحها مرارا في هذا الكتاب. حدثني عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عمارة عن أبي زرعة وهو هرم بن عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد قوتا. وهذا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم يعني قوت على قدر الحاجة، على قدر المسكة، على قدر المسكة من أجل أن لا يركن إلى الدنيا ولا يميل إليها، لأن الإنسان إذا تعلق قلبه بالدنيا كره الإقبال على الآخرة. أما إن كان يحمل من هذه الدنيا على قدر الولغة فهو سيقبل إلى الله ويقبل إلى الدار الآخرة. باب القصد والمداومة على العمل، أي المداومة على العمل الصالح. فينبغي على الإنسان إذا عمل عملا أن يثبته وإياه أن يتركه. يعني الآن لدينا مشروع بالتفسير، تفسير كل يوم آية على التليجرام، كان معنا 1120 ينقصون يوما فيوم يوما فيوم حتى قلوا عن 2000. إذن هذا ليس بحسب أن الإنسان يدخل في شيء ثم يدعى. يحذر الإنسان أن يكون من الذين قيل فيهم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. يحذر الإنسان أن يكون من الذين كره الله انبعاثهم فثبطهم. الإنسان إذا عمل عملا يثبته يداوم عليه حتى لا يكون قد كره عبادة الله وطاعة الله. حدثنا عبدان وهو لقب عبد الله بن عثمان الأزدي المروزي قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث وهذا هو ابن أبي الشعثاء قال سمعت أبي واسمه سليم الكوفي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا معروف أن مسروق بن الأجدع كان من عباد التابعين، بل كان ينافس الصحابة في الاجتهاد على العبادة، فسأل أم المؤمنين عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسير عليها. يقول سألت عائشة أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الدائم أي الذي يستقر عليه عامله. قلت فأي حين كان يقوم أي من النوم؟ قالت يقوم إذا سمع الصارخ وهو الديك. معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستغرق في النوم طويلا. حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. طبعا هذا تفسير الحديث السابق. حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثني ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المتوفى عام 58 و100 عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة، أي برحمته، يتغمدني أي يسترني، سددوا وقاربوا، يعني الإنسان يسدد وقد الإنسان لا يصيب الهدف حتى وإن قارب، سددوا وقاربوا واخذوا وروحوا، أي أن الإنسان يستخدم أوقات القوة والطاقة في عمل العبادة، وشيء من الدلجة مثل المسافر لما يسافر يصير شيئا بالليل، فأنت أيضا استخدم أوقات القوة، والقصد القصد تبلغه، أي المنزل هو قصد مقصدكم، يعني يقصد الإنسان الشيء والتوسط لأجل أن يدوم على العمل الصالح، لأن القليل الذي يداوم عليه الإنسان خير من الكثير الذي لا يداوم عليه الإنسان. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله وهو ابن يحيى بن عمرو بن أوس قال حدثنا سليمان وهو سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة. فالجنة برحمة الله تعالى، لأن الإنسان مهما عمل لن يستطيع أن يؤدي شكر نعم الله تعالى. قال وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. طبعا وجه المناسبة في قوله وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل، باعتبار أن الإنسان ما دام أن عمله لا يدخل الجنة لابد أن يجتهد ويجتهد ويكثر، ثم بين على أن الإنسان إذا اجتهد في هذا فليجتهد بشيء يداوم عليه ويواظب عليه حتى يبلغ. حدثنا محمد بن عرعر وهو محمد بن عرعر بن البرن قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أدومه وإن قل، وقال أكلفوا من الأعمال ما تطيقون، يعني إنسان لا يكلف نفسه فوق طاقته، لأن المرء إذا كلف نفسه فوق طاقته سيدع العمل، وإذا ترك العمل كأنه كره طاعة الله، فعلى الإنسان أن لا يكلف نفسه فوق طاقته، فنفس المرء مطيته، كالمطية أنها تحتاج إلى استراحة، النفس تحتاج إلى راحة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم وهو النخعي عن علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام، أي بعبادة مخصوصة لا يفعل مثلها في غيره؟ قالت لا، كان عمله ديمة، يعني لما يعمل شيء يواظب عليه في جميع الأيام. وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع، فيعني مداومته مداومة مستمرة على العمل الصالح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الزبرقان قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا، أي أبشروا بالثواب على العمل الصالح وإن قل، سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. المغفرة ستر الذنوب، والرحمة إيصال الخير. فنسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يوصل بنا الرحمات. قال أظنه عن أبي النضر وهو سالم ابن أبي أمية، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها. وقال عفان وهو ابن مسلم، حدثنا وهيب وهو ابن خالد بن عجلان، عن موسى بن عقبة وهو صاحب المغازي، قال سمعت أبا سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وأبشروا. قال مجاهد سديدا وسدادا صدقا، أي القول السديد هو الصدق. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح وهو ابن سليمان ابن المغير ابن أبي المغير الخزاعي، قال حدثنا أبي اللي هو فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاة ثم رقي المنبر، أي صعد المنبر، فأشار بيده قبل قبلة المسلمين، قال قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين، أي مصورتين ممثلتين في قبل هذا الجدار، فلم أرك اليوم في الخير والشر مرتين. فما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيئا عظيما جليلا. باب الرجاء مع الخوف. هكذا يعيش الإنسان بين الرجاء والخوف. فالإنسان لا أنه يعني يقصر بجانب ولا آخر، على الإنسان أن يعيش بين الرجاء والخوف. وقال سفيان ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. نعم هذه الآية شديدة، لأن الإنسان يجب عليه أن يقرأ الكتاب ويقرأ السنة ويعمل بما في ذلك. فسفيان كان من أعلم الناس بالقرآن، كما قال تلميذه عبد الله بن وهب المصري قال ما رأيت أعلم بكتاب الله من سفيان. فيقول سفيان ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة، أي مئة نوع من أنواع الرحمة، فسبحانه وتعالى كم عنده من الخزائن، فأمسك عنده 99 رحمة، هذه 99 يرحم بها عباده الخلص الذين لم يشربوا من بحر الشهوات المحرمة. أما أولئك الذين يرتعون بالشهوات المحرمة فهم حطب نار جهنم. وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. إذن على الإنسان أن يعيش بين الخوف والرجاء. باب الصبر عن محارم الله. الصبر هو حبس النفس عما حرمه الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فربنا جل جلاله يعطي الصابرين الذين يصبرون على المحرمات فلا يأتونها أجرا عظيما جليلا. وقال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر. أفضل العيش وأجمل العيش وألذ العيش لما يعيش الإنسان صابرا على الطاعة فيأتيها، صابرا على المعصية فلا يأتيها، محتسبا الأجر من عند الله تعالى، صابرا على المقدورات المؤلمة التي تمر به، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، أي حتى فرغ وفني ما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيديه ما يكن عندي من خير أي مال لا أدخره عنكم، وإنه من يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني أي يظهر الغناء ولم يسأل، ومن يستغني يغنه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فإذا تخلق الإنسان بالصبر فهذا أعظم عطاء أعطيه الإنسان. حدثنا خلاد بن يحيى وهو السلم الكوفي قال حدثنا مسعر وهو ابن كدام الكوفي قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ، هذه شك من الرأي، حتى ترم أو حتى تنتفخ قدماه، فيقال له، يعني يقال له لما تصنع هذا وقد غفر الله لك، فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. هكذا ينبغي على الإنسان أن يتأمل نعم الله تعالى ويعمل لأجل أن يؤدي شكر هذه النعم. باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الربيع بن خثيم، والربيع من كبار التابعين وخيارهم وجلتهم وله مواعظ جليلة، وقال الربيع بن خثيم من كل ما ضاق على الناس، أي فهو حسبه من كل مضيق على الناس. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي ربنا جل جلاله كافيه عن كل شيء يضيق على الناس، فلا إله إلا هو وهو حسبنا ونعم الوكيل. حدثني إسحاق قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت فصين بن عبد الرحمن قال كنت قاعدا عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. باب ما يكره من قيل وقال. ينبغي على الإنسان أن لا يتكلم كلاما إلا ما ظهرت فيه المصلحة، وحيثما رأيت الكلام لا تدري فيه مصلحة لا فالأفضل الإمساك، لأن السلامة لا يعدلها شيء. حدثنا علي بن مسلم وهو الطوسي قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير الواسطي قال أخبرنا غير واحد منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث أيضا عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى مغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكتب إليه المغيرة بن شعبة إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وكان ينهى عن قيل وقال. وكثرة السؤال، لما يسأل الإنسان سؤالا لا ينفعه أو يسأل سؤالا وهو غير محتاج وإضاعة المال، فهذا المال ليس ملكا لنا، إنما هو ملك الله تعالى، سنسأل عن كسبه ونسأل عن دفعه وسوف نسأل عن أداء حقه يوم القيامة. ومنع وهات، هذا الذي يمنع الحق الواجب عليه ويطلب وهو لا يستحق. وعقوق الأمهات، ونعوذ بالله من عقوق الأمهات أو الآباء، فالعقوق من العقوة وهو القطع، لأن البر باب واسع من الخير، فإذا قطع البر فهو قد عق والعياذ بالله. ووأد البنات، والوأد لا يجوز، لا وأد البنين ولا وأد البنات، ولكن كان الأكثر هو وأد البنات فلا يجوز، وكثر الوأد أنواع عياذا بالله تعالى. وعنه شيء من قال: أخبرنا عبد الملك ابن عمير قال: سمعت ورادا يحدث هذا الحديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب حفظ اللسان. هذا اللسان خلق عظيم من خلق الله تعالى، يتكلم اللغات العديدة، فهو آية من آيات الله تعالى. هواء يخرج، البتران يعملان، يضرب الإنسان المخرج. أنا من الناس حرف الكاف ثقيل علي، لا أستطيع أنطقه إلا بالضرب على المخرج بقوة. فتأمل هذه الصفات وهذه المخارج وهذا الكلام، فاللسان آية من آيات الله تعالى، ينبغي على المرء أن يحفظه ولا يضعه إلا في حقه. وكذلك الكتابة والخط نعمة من نعم الله، ينبغي على الإنسان أن يجعل هذه النعم سببا للقربة. ولذا أنا أقول دائما: الكلمة التي ينطقها الإنسان لا تذهب سدى ولا تترك هملا، فهي إما عز يكون على رأس الإنسان ينتفع به يوم القيامة، وإما إثم يحمله الإنسان على ظهره يوم القيامة. فيا عباد الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فإذا فعلتم أصلح الله لكم أعمالكم. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي حافظ يحفظ هذا ويشهد يوم القيامة. حدثني محمد ابن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا عمر بن علي أنه سمع أبا حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ولذلك الكثير من الفتن تأتي باللسان أو بالفرج أو بالبطن، فعلى الإنسان أن يحفظ هذه الجوارح وأن يحتسب الأجر فيها وأن يضعها في محلها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. يعني من يؤمن بالله الذي خلقه، ويؤمن بالله الذي سيحييه ويحاسبه، وهذا ذكر فيه المبدأ والمعاد، فليقل خيرا، لا يقل إلا خير ولا يكتب إلا خيرا، لأن الله سائله. أو ليصمت، يصمت الإنسان ولا يقول الباطل، لكن ثمة مواطن إذا سكت فيها الإنسان كان كالمتكلم بالباطل، إذا سكت عن حق مضيع، أو إذا سكت على ظلم، أو إذا رأى المعصية ويستطيع أن يتكلم فلا يتكلم. فكما أن المتكلم بالباطل شيطان، كذلك كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق، فالساكت عن الحق شيطان أخرس مراء مداهن. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. أيها الإخوة، عدم أذية الجار سبب من أسباب دخول الجنة، وأذية الجيران سبب من أسباب دخول النار، فاحتسبوا الأجر في الصبر على الجيران، واحتسبوا الأجر في رفع الأذى ودفعه عن الجيران. فهذه أبواب الحسنات سهلة ميسورة، فتفقهوا في دين الله واعملوا بها. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، الضيف يأتي برزقه ويخرج بالمغفرة. وعلى الإنسان أن يكون طيبا مع الآخرين، مكرما الآخرين. حتى مع الإكرام على الإنسان أن لا يبذر. مع الإكرام احذروا التبذير يا عباد الله، واحذروا إلقاء الطعام. حدثنا أبو الوليد وهو هشام ابن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي قال سمع أذناي ووعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضيافة ثلاثة أيام جائزته. قيل وما جائزته؟ قال يوم وليلة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، الذي يؤمن الإيمان الحق عليه أن يطبق التطبيق العملي وهو إكرام الضيف. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. فعلى الإنسان أن لا ينطق إلا نطقا ينفعه بين يدي الله يوم القيامة، لأن الإنسان كادح وملاقي ربه بعمله. حدثنا ابن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد وهو ابن عبد الله الليث المدني عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة التيمي عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يعني لا يبالي أنها عظيمة هكذا، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق، أي يسقط، وهذا كناية عن دخول النار. فيا عبد الله إياك أن تزل بكلمة ربما يصيبك بسببها سخط الله تعالى إلى يوم يبعثون. حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر وهو هاشم بن القاسم التميمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، من رضوان الله أي مما رضي الله به، لا يلقي لها بالا، يرفع الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله أي مما لم يرضي الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. إذن ثمة كلمة حق تقولها يرفعك الله بها، وكلمة باطل تقولها يخفضك الله بها. باب البكاء من خشية الله، أي في بيان فضل البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن وهو الخزرجي عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله: رجل ذكر الله ففاضت عيناه، أي سالت عيناه خشية لله سبحانه وتعالى. باب الخوف من الله، والخوف من الله من المقامات العلية وهو من لوازم الإيمان، والإنسان يستحضر الخوف ويستحضر الهيبة من الله تعالى، فيهيب يعني الإنسان تكون في قلبه هيبة كيف يعصي ربه وهو العظيم الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن منصور وهو ابن المعتمر عن ربعي وهو ابن حراش عن حذيفة وهو ابن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل أي من بني إسرائيل، كان رجل ممن قبلكم يسيء الظن بعمله، يعني يرى أن عمله ليس بحسنة، فقال لأهله: إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف أي حار. ففعلوا به فجمعه الله وقال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني إلا مخافتك. فغفر له. طبعا هذا مقصر ومخطئ في عمله، ولكن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء، وقد غفر له خطأه بسبب مخافته من عند الله تعالى. فيا عباد الله، تعلموا العلم وخافوا الله. حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل قال حدثنا معتمر وهو ابن سليمان قال سمعت أبي وهو سليمان ابن طرخان التيمي قال حدثنا قتادة وهو ابن دعامة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من كان سلف أو قبلكم آتاه الله مالا وولدا، يعني أعطاه، فلما حضر أي حضرته الوفاة أو قرب الوفاة قال لبنيه: أي أب كنتم؟ يعني هذا أي خبر كان مقدم. قالوا: خيرا. قال: فإنه لم يبتئر عند الله خيرا. فسرها قتادة: لم يدخر، وإن يقدم على الله يعذبهم، فانظروا فإذا مت فأحرقوني، ما بهمزة القصر، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال فاسحكوني، ثم إذا كان ريح عاصف شديد، يعني معنى عاصف شديد، فاذروني فيها، أي ضيروني فيها، فأذروني فيها. فأخذ مواثيقهم أي عهودهم على ذلك. قال: ووربي ففعلوا ذلك، هذا قسم. فقال الله: كن فإذا رجل قائم. فقال: أي عبدي، أي هنا حرف نداء القريب، يا عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك، أي مخافتك حملتني على ما فعلت. أو فرق منك، أي خوف، فما تلافاه أن رحمه، يعني فما تداركه أن رحمه. فحدثت أبا عثمان فقال: سمعت سلمان غير أنه زاد: فأذروني في البحر، أو كما حدث. وقال معاذ بن معاذ العنبري: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت عقبة وهو ابن عبد الغافر قال: سمعت أبا سعيد وهو سعد بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ساق البخاري طرقا للحديث. باب الانتهاء عن المعاصي. وهكذا ينبغي على الإنسان أن ينتهي عن المعاصي، وليحذر الإنسان المداومة على المعصية. وإذا أصابته غفلة وعصى الله فعليه بالتوبة والاستغفار، وأن يدرأ السيئة بالحسنة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهنا باب الانتهاء عن المعاصي، ينبغي على الإنسان أن ينتهي. حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني، يعني مثلي ومثل ما بعثني الله به إليكم، مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. هكذا كانوا في الجاهلية، إذا جاءهم الغزو تعرى ويصيح من أجل أن يسرع الناس إلى الدفاع، فالنجاء هكذا يصيح النذير. فأطاعه طائفة فأدلجوا، يعني مثل النذير ينذر قومه من الغزو، أنا أنذركم من عذاب الله تعالى. قال: فأدلجوا على مهلهم، المراد بعض القوم، فنجوا لأنهم أطاعوا النذير. وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم، أي أتاهم صباحا. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله ابن ذكوان عن عبد الرحمن وهو الأعرج أنه حدثهم أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، استوقد بمعنى أوقد، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيه، وجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. سبحان الله العظيم، انظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. ولذلك ينبغي على الإنسان هكذا يفعل مع العصاة، يتلطف بهم ويترفق ويأتيهم بالمواعظ من أجل أن يصده عن المعصية. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا زكريا وهو ابن أبي زايدة عن عامر وهو من شراحيل الشعبي قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهكذا ينبغي على المسلم أن لا يؤذي أحدا، لا بلسانه ولا بيده ولا بسمعه ولا ببصره ولا بأي شيء يسلم منه المسلمون. والمهاجر الحقيقي الذي يهجر المعاصي ويكف عنها ولا يقع فيها. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا. حدثنا يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث وهو الليث بن سعد عن عقيل وهو ابن خالد عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ولذلك يعني لو تعلمون ما أعلم لسهل عليكم امتثال أمر الله تعالى. ربنا قال: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. اللهم اجعلنا والمسلمين والسامعين من أهل طاعتك يا أرحم الراحمين. باب حجبت النار بالشهوات. هذه مسألة الشهوات من المسائل الخطيرة جدا، وينبغي على الإنسان أن يكثر من القراءة والاستماع إلى ما يحذر به الشهوات المحرمة. حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. فهذه النار فيها الشهوات، من دخل باب الشهوات دخل النار، من دخل باب الشهوات المحرمة دخل النار، ومن تحمل ما يكره من الطاعات واستجاب بما في ذلك ترك الشهوات دخل الجنة. إذن علينا أن نقاوم، أن نتحمل ما نكره وأن نقاوم ما نحب، كما قال أبو حازم سلمة بن دينار. باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. إذن رحمة الله قريبة، وكذلك عقابه على العصاة والجناة أيضا قريبة. حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن منصور وهو ابن المعتمر والأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. وشراك النعل هو الذي يدخل فيه إصبع الرجل، والنار مثل ذلك. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق بيت قاله شاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطله. باب: لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من فوقه. هكذا الإنسان ينظر إلى من هو أدنى منه حتى يستشعر نعمة الله عليه، ولا ينظر إلى من هو فوقه حتى لا يقتر بالدنيا وحتى لا يزدري نعمة الله عليه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه، فاحمدوا الله على ما من الله به عليكم من النعمة. ولذلك شرع عيادة المريض من مقاصدها أنك تستذكر نعمة الله عليك. باب: من هم بحسنة أو سيئة. حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث وهو بن سعيد قال حدثنا جعد وهو أبو عثمان، يقول حدثنا جعد أبو عثمان ترجمه البخاري، قال حدثنا أبو رجاء العطاردي اسمه عثمان بن تميم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال: قال هكذا باعتبار أن الحديث قدسي: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات أي قدرها وجعلها حسنة، وكذلك السيئات جعلها سيئة. ولذلك الإنسان عليه أن يقرأ الكتاب ويقرأ السنة حتى يعرف أن الحسنة حسنة وحتى يعرف أن السيئة سيئة. ثم بين ذلك، بين ربنا جل جلاله الثواب والعقاب: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، أي للذي هم بها. نحن حينما ننتهي من البخاري ننتهي من مسلم إن شاء الله، ثم ننتهي من الترمذي، ثم نستمر بالكتب التسعة، هكذا هممنا على هذا، وعسى الله أن يتمم ذلك. هذا هو ما يسمى بالهم، تطبيق عملي لمن هم بالحسنة فيؤجر عليها حتى وإن لم يبلغها الإنسان، ويعلم المرء أنه بين حسنتين: حسنة ماضية وحسنة مستقبلة. قال: فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات، فربنا يضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف، أي مثل ذلك، إلى أضعاف كثيرة، أضعاف لا يعلمها إلا الله، لا تقف عند 700. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة، أي من غير تضعيف. باب ما يفتقى من محقرات الذنوب. يحذر الإنسان محقرات الذنوب، لأن هذا محقرات الأعمال حينما يجتمعن على الإنسان يهلكنا. فلا تقول هذه سهلة ولا تقول هذه خفيفة، ليس شيء من الذنوب خفيف. حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون عن غيلان وهو ابن جرير عن أنس قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا نعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يعني احذروا يا إخوان، فأنت حتى الصغيرة إذا داومت عليها تتحول إلى كبيرة، إذا جهرت بها تتحول إلى كبيرة، إذا استهمت بالذنب تضاعف الذنب، إذا جاهرت به فتصبح قدوة في معصية الله تعالى. قال أبو عبد الله: يعني المهلكات، الموبقات يعني المهلكات. باب الأعمال بالخواتيم، أي بالعواقب، وما يخاف منها. يعني يخاف الإنسان العاقبة، ويخاف الإنسان حينما يستمر المعصية أن يختم له بالعمل السيء. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان وهو محمد بن مطرس المسمعي قال حدثني أبو حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين، طبعا هذا اسمه قزمان، وكان من أعظم الناس غناء عنهم أي كفاية عنهم يدفع. فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فتريعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح، هذا قزمان جرح، فاستعجل الموت أي انتحر. فقال بذبابه أي طعنه، فقال بذبابة سيفه أي حده وضربه، فوضعه بين ثدييه. ومر عندنا في درس الصباح في صحيح مسلم أن عمر ضرب أبا هريرة على ثدييه، وهنا هذا الحديث يقول بين ثدييه، فالثديان لا ينسبان فقط للمرأة. فتحامل أي اتكأ، فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه عياذا بالله، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل فيما يرى فيما يرى الناس ويروى فيما يرى الناس عمل أهل الجنة، وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس ويروى فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاجعل من مقاصدك في التقوى أن يختم لك بالعمل الصالح، وأن تسير دائما أبدا على التقوى، وإياك أن تستهين بمعصية من المعاصي أو تستهين بتفريط في الأعمال. باب: العزلة راحة من خلاط السوء. خلاط السوء يحذرهم الإنسان ويبتعد عنهم إلا إذا كان مؤثرا فيهم. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد حدثه قيل: يا رسول الله ها. وقال محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. اللهم قنا الشر وقنا شر كل ذي شر، ويرحم الله من قال آمين. تابعه الزبيدي أي تابع شعيبا وسليمان ابن كثير والنعمان عن الزهري، وقال معمر عن الزهري عن عطاء أو عبيد الله عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يونس وابن مسافر ويحيى ابن سعيد عن ابن شهاب عن عطاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل حديث أبي اليمان أي الناس خير. فالبخاري يذكر الطرق لأجل التقوية. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين قال: حدثنا الماجشون اللي هو عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة عن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد وهو الخدري أنه سمعه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان خير مال المسلم الغنم، يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر أي من الأودية، يفر بدينه من الفتن. اللهم جنبنا الفتن يا رب، اللهم جنبنا الفتن يا رب، اللهم جنبنا الفتن يا رب. باب رفع الأمانة، والأمانة ضد الخيانة، نعوذ بالله من الخيانة. حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح بن سليمان قال: حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، يعني الأول في الأمانة والآخر في رفعها. رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. حدثنا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي أصل قلوب الرجال. فربنا قد خلق الأمانة في القلوب، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وحدثنا عن رفعها، أي رفع الأمانة. قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، يتغير الإنسان والعياذ بالله. ولما الإنسان هكذا يعني يزيد إيمانه بالطاعة وينقص بالمعصية، على الإنسان أن يراقب نفسه. قال فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النوم فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل، اللي هو النفاقات التي تخرج في الأيدي عند كثرة العمل بنحو الفأس. كجمر دحرجته على رجلك فنفط، دحرجته على رجلك فنفط منتبرا وليس فيه شيء، يعني تذهب الأمانة من قلوب الناس لوقوعهم بالمعاصي. فيصبح الناس يتبايعون، أي البيع والشراء، ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني يصبح الأمين نادرا، ويقال الرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعته، لئن كان مسلما رده على الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعي، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. فتجد الناس هكذا، من مئة إنسان تجد الإنسان الأمين والعياذ بالله. والذات أخي الكريم احرص أن تكون الرجل المئة، واحرص أن تكون الرجل الألف، واحرص أن تكون أمة كما كان إبراهيم أمة، وكما كان معاذ بن جبل أمة، واحد يعدل أمة. فعليك بالأعمال الكبار وأخلص العمل لله، فإن أخلصت لله فإن الله يفتح عليك. باب الرياء والسمعة، عياذا بالله الذي يرائي بعمله ويحب أن يسمع إلى عمل العمل. حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن سفيان وهو الثوري قال حدثني سلمة بن كهيل حاء وحدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن سلمة قال سمعت جندبا وهو بن عبد الله البجلي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. فليحذر الإنسان أنه يسمع ويعمل العمل غير مخلص به. باب من جاهد نفسه في طاعة الله، المجاهدة كف النفس عن إرادتها ما يشغلها عن العبادة. فهذا باب عظيم من أبواب الحسنات، أن يجاهد الإنسان نفسه فيكفها عما يشغلها عن العبادة، ويكفها عما يدخلها في المعاصي. حدثنا هدبة بن خالد وهو اسمه هداب وهدبة لقب قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، أي معاه على الدابة، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، يعني يشير إلى قربه، وأنه قد وعى الخبر وعيا تاما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومؤخرة الرحل العود الذي يجعل خلف الراكب يستند إليه ويضع فيه بعض حاجاتهم. فقال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرر عليه حتى يعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم. قلت: لبيك رسول الله وسعديت، أي استجيب لك استجابة وأسعدك باستجابتي وخدمتي إسعادا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ ابن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديت. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. طبعا هذا هو مجاهدة نفس، أن الإنسان يجاهد نفسه وهواه بحيث يعبد الله وحده لا شريك له، ويبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، ويجعل هذا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديت. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن لا يعذبهم، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يدفع القتل عن المسلمين. اللهم ادفع القتل عن أهل الوطى يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حالهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم أطعمهم واسقهم وضمد جراحهم يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.